وبعدين قال ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. احنا عندنا بنشوف جهل ومجرور، نشوف الجهل والمجرور ده متعلق بايه؟ ايه اللي في بيوت؟ ايه النور؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. قال لك ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان البيوت ما معنى بيت؟ البيت هو موعد للبيتوته، ومش بس بقى للبيتوته، لمعيشه الحياه السابقه. كل واحد يبقى له بيت، بيت يعمل ايه؟ اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت، مش كده؟ خلاص. وبعدين ايه؟ من بيوتكم او بيوتي، كل واحد له بيت، وما دام كل واحد له بيت يعني عزلوا عن المجتمع العام. الله، يبقى يدل على ان كل واحد له خصوصيه في ذاته، مش عايز يقعد كده في ساحه والناس كلهم يناموا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف. لا، كل واحد عايز له ايه؟ خصوصية حياة دي تتسامى في الأفراد. فمثلا الرجل اللي مش قادر اهو بيت عنده أوضة ممكن بيناموا كلهم فيه، واللي مش عارف شوية يبقى أوضة له هو والست وأوضة للعيال، واللي ارتقى شوية يبقى أوضة للبنات وأوضة للصبيان، واللي ارتقى أو يرجع لكل بيت أوضة وكل ولد ايه؟ الله. إذا التحيز أمر مطلوب بالنفس، فالأسرة عايزة تتحيز عن المجتمع العام، بيبقى لها بيت. وبعدين البيت عايز الأفراد بتعرف تتحيز برضه، والتحيز على قدر اتساع ايه؟ حياتها. يبقى ده مثلا زي ما قلنا، ده أوضة وده أوضة وده أوضة. وبعدين بقى يبقى أوضة، يفرض إن أوضة فيها الصبيان، يبقى إن كانت يعني مفيش وجود يبقى يباتوا على سرير واحد. ان كان في رجل شويه يعمل لكل واحد ايه؟ سرير. ولم يرتاح شويه يعمل لكل واحد ايه؟ اوضه. وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته، بقى الاسره تميزت عن المجتمع، وافراد الاسره تميزوا عن بعضهم. وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص، لباس الله. اذا التحيز امر ايه؟ انا اقول لك، لان كل واحد اشياء او المسافر بينه وبين نفسه، كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه، ما يحبش حد يطلع ايه؟ يطلع عليه على الاول. طيب اذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل، وتقعد ترتاح في حال المجتمع ومش عارف ايه، ومنظمه على قدر امكانياتك، اهو ربنا عمل له في الارض بيت. البيت اللي هو عمله الاولاني، ان اول بيت وضع على الناس. انتوا بتبنوا بيوت لزواجكم، ربنا بط ايه؟ لذاته. وانتوا كلكم مين؟ عيال الله. يبقى كل واحد منكم يروح من ايه؟ بيت ربنا. حياتك فيه ايه؟ زي ما بتروح بيتك عشان تجد الراحه، هتروح البيت عشان تجده في الايه؟ فيه الراحه. بس الراحه مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ده الراحه القيميه بقى. ساعه ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب، يتولى راحتك بالغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما حجبه أمره قام إلى الصلاة. يقول الله طبعا الأمر لا تعبني ليه؟ ما أنا أم لرب كده أروح له البيت وأصلي له مش عارف بس كده. يتناول الله. وأنا قلت زمان أبو إن واحد بيعرف صنعته على المهندس كل يوم 5 مرات، كل يوم مرة يا شيخ. يقول لي يا مهندس تعالى شوف التلفزيون ده كل يوم تمر عليه، ولا المكيف تعالى كل يوم مرة عليه، مش كل يوم 5 مرات وانت رايح وانت جاي. اهو ربنا انت سمعتك، بيقول لك تعالى عندي عشان ايه؟ تمر عندي. انت سمعتك علشان اعمل لك ايه؟ خلوص صيانة في ذاتك. الهموم واللي مش عارف ايه كانت عندك كده ضيعها منك. الامور اللي مغلبطه عليك ارضيك بها او افتح لك ابواب الفرج فيه. الله، يبقى دي للراحة ولا مش راحة؟ أم قال بقى في بيوت أذن الله، يعني النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. طب أذن الله أن ترفع، ترفع يعني إيه؟ ترفع يدل على أن البيوت كلها لها مستوى واحد، بس بيوت بتترفع عن بيوت. طب وترفع ليه؟ قال لك تعظم. ترفع يعني إيه؟ تعظم بإيه؟ قال لك بانك انتجت لمن خلقك وخلقها. الاماكن الثانيه غير المساجد يعصى الله فيها وقد يطاع، لكن هنا مفيش الا الدعاء، يبقى عزم المكان ان يعصى الله فيه. وعزم ايضا عن انه يشتغل فيه لسفاسه في امور الحياه. ولذلك اللي يقعد بقى يتكلم يقول لك والصفقه دي ونعمل ايه ونعمل ايه، ساعه ما تشوفهم يتكلموا فيه ايه قول لهم فشلت لا تنجح ابدا. اي صفقه توقف في المسجد لا تنجح، اي ضاله تنشد في المسجد لا تاتي. ليه؟ قال لك انت يا اخي مستخدم خمس مرات كل مره مش ربع ساعه، يبقى ساعه وربع ان كنت يعني هتطولها قوي، ساعة وربع جاي لبيت ربنا برضو عايز تجرجر الدنيا من بره وتدخلها وياك الجامع، ما تسيبها لل 23 ساعة ونص يا اخي، 23 ساعة ونص انت في امور الدنيا عايز تجرجرها وتجيبها ليه؟ لازم تخلع مسائل الدنيا كما تخلع العالم، وتدخل كده وتناول اعتكاف الله، لا تتكلموا في غير ذكر الله، ما تقعدش تتحدث وترغي زي ما بيحصل ويحلوا مسائلهم بقى في الجامع ويتكلموا ويمكن يعملوا مش عارف ايه الله. لا، يبقى دي البيوت اللي تتلقى فيها الايه؟ اللي تتلقى فيها النور اللي على ايه؟ ساعة ما تدخل وبعد ذلك تلقى الله تقف قدامه كده بخصوصا هنا تلتفت تلاقيه انا كنت زعلان ليه؟ ايه اللي كان؟ ايه اللي جرى؟ مفيش حاجة ابدا الله، وتلتفت تلاقي المسائل ايه؟ اتحلت كده بطبيعتها. وكل ما تولي انت في العبادة ربنا يديك الايه؟ يديك فيها الايه؟ النور. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل في الفطرة الإيمانية إنك أنت تؤمن بإله، فطرتك كده. ولذلك قال لك تعالى للكافر العاقل اللي بينكر وجود إله وخليه يتعرض لأزمة لا من جات منها بأسباب البشر، تجده كده غصب عنه يقول يا رب الله، ما قدرش يكذب نفسه، ما قدرش يصدق نفسه في الكفر لانه مش عايز يسلم نفسه القياس، يقول برضه ليا ايه ايه ليا. قال لك واذا مثل الانسان دعا ربه منيبا اليه، وبعدين برضه بعد ما يكشف عنه الضر برضه يرجع ايه؟ يرجع تاني. اذا الامين او المشكاه او النور على نور مقره ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. ترفع عن ايه؟ عما يحل في الاماكن الاخرى. ولذلك حين يقول الحق سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، شوف بقى شوف الدقه في الاداء، وذروا البيع. الله، طب البيع ده البيع طرف من التجاره لان فيه بيع وايه وشراء، قال بس وذروا الايه البيع. طب والشرك؟ ولما ما دام تدعو البيع يبقى ما فيش شرك، هذا واحد. طب وش معنى ما قالش بذر الشراء ليه؟ قال لك لان الانسان قد يشتري الشيء وهو كامل، انما الانسان بده يبيع فشهوته متعلقه في الايه؟ في البيع مش في الشرك، لان الشراء هياخد منه فلوس والبيع هيجيب له ايه؟ هيجيب له فلوس. قام قال لك والمساله تعطيك قمه حركه الحياه، لأن بيع وشراء يبقى فيه لازم سلعة، وسلعة يبقى لازم لها منتج، وما دام في تجارة يبقى مشتري يستهلك، يبقى البيع والشراء عايزة سلعة، والسلعة عايزة إيه؟ منتج ومستهلك. مش كل واحد منتج وبعدين يبقى مقابل مستهلك، لا، قد يكون منتجا لشيء ومستهلكا لشيء آخر، يبقى الحكاية داخلة في بعض. منتج، منتج أول إنتاج إيه؟ الزراعة والصناعة، مش كده؟ على الأرض. فبيقول تعالوا بقى لقمة الحركة في الحياة في زراعة وصناعة، وبعدين تروح عند التاجر تبقى سلعة وتجارة، والتجارة عايزة بيع وشراء. يبقى لما تظهر البيع اللي هو القمة تبقى تظهر الشراء ولا ما تظهرش؟ ولذلك مش مره اقول لك بركه يا جامع تقول له هات لنا الشيء الفلاني وهتلاقي الشيء الفلاني وهتلاقي، طيب طيب حبيبي حصل عليه وخلينا نروح للبقالي قاعدين لقيته ساكك، انبسط قوي اللي جاي ساكن لانه ما دفعش، خلاص بركه يا ايه؟ يقول لك ايه بركه يا جامع رحمة لا مسكوك. نعم، فاذا حركه الحياه كلها في الكوع، ما دام ترك البيت يبقى ترك كل حركه الايه؟ ترك كل. وهل ترك حركه الحياه؟ طب حركة الحياة دي هي التي تعين على أن تذهب إلى المسجد،

ما في الزمن المستقطع للصلاة من بركة تنشر في الزمن غير المستقطع للصلاة، لأنه بيقابل الحياة كده في إيه؟ إحنا كنا زمان ونحن صغار لا نسمع في الأسواق ولا في الدكاكين بين بائع ومشتري إلا هناك مدح النبي بالصلاة على النبي، الله يفتح، كل دي ألفاظ تدل عليه. ما قلناش بنسمعها دي، كل الناس دلوقتي اتكلوا على مسائل بقى العرض والإعلان والتلفزيون والمش عارف إيه، ولا حدش هذه الألفاظ بتخرج مني. يقول له مدح النبي، شوف بقى اللي أعمل شو، وبعدين يقول لك بكم كتبنا الصلاة على النبي، يعني حتى لما بعثي يقول لك إيه كسبنا ايه الصلاة على النبي، مكسب ايه؟ مكسب كبير. رجال لا تلهيهم التجارة، هل التجارة اللي تلهيهم تلهيهم عن انهم يجوا المساجد يصلوا، ولو هم ايضا في التجارة ما تلهيهمش التجارة على انهم يذكروا الله؟ يبقى فيها الايه، فيها المعنى ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. اقام الصلاة قالك لان الصلاة تاخذ وقت من العمل، يقول لك اللي مشغول ومش عارف ايه ودي حسيب عملي ومش عارف ايه، فاهم انه لما يسيب شويه ربع ساعه في العمل هتفوت عليه مصالح كتير. يقول له لا، ده هي دي اللي هتجيب لك بركه في العمل، وهي اللي هتنمي لك اللي يعمل. وبرضه لما يجي يزكي يقول لك انا هطلع انقص الفلوس بتاعته والسيوله تخس ومش عارف ايه وبتاع. يقول لك طب ما انت بتعمل ده، انت لما تيجي عشان تخدر الذره او تخدر القمح تبذره بتاخد من مخزنك ارداب عشان تنشره في الارض. يبقى انا قصت مخزنك ارداب ولا لا؟ الاحمق يقول الارداب المخزن نقص ارداب، والعاقل يقول لك ده الارداب دي هيجيب لي 10، يبقى نقص ولا زاد؟ يبقى زاد. رجال لا تلهي اهو ده من النور، كل ما يشوف كده يجي له النور، يقول لك ده الزمن الصفر ده يمكن يجي لي منه في صفقه واحده في 10 دقائق تنتهي. البركة تجيني قد كده، البركة تجيني إيجابا، البركة تجيني سلبا. إذا دي كل دي أنواع وتجليات الحق سبحانه وتعالى للملتزم بمنهج الحق. طب هم عملوا كده ليه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال ورجال ولا تلهيهمش التجارة ولا ولا أخذ. قال لك لأنه بيتاجر لحاجة أخلد منه. تجارتك في الدنيا بتصون دنياك، إنما التجارة لم تبور الثانية اللي هتصون أخراك. ولما تقيس زمن دنياك بزمن اخرى يطلع زمن هباء ولا في ولا في مثلا، وهو زمن مظلوم. لان مثلا الانسان، هو الانسان له عمر محدد في الارض؟ لا، ده عمره مظلوم، يصح يموت بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث، لكن الحياه الاخره مش مظلومه متوقعه. ومهما طالت الاعمار دنياك ستؤول الى زوال، لكن ديك ابدا ما فيش. وفي دنياك يمكن النعمه تفوتك، او انت تموت وتفوت النعمة في الاخرة، لا النعمة هتفوتك ولا انت تفوت النعمة. يبقى نقول اكسب بقى اهدي تجارة لن ايه لن تبور. بيعملوا كده، قال لك يخافون يوما. وهل اليوم في ذاته هو زمن يخاف؟ وانما يخاف ما في اليوم. احنا بنخافش اليوم لذاته بالزمن لذاته، لا، احنا بنخاف ما يحدث بالايه. هو الولد خفت يوم الامتحان، هو يوم الامتحان ده يعني هو اللي بخوف الزمن ولا اللي فيه هو اللي بيخوف؟ يخافون يوما اي ايه؟ اي عذاب يوم. يخافون يوما تتقلب فيه الايه؟ تتقلب فيه القلوب والابصار. القلوب تتقلب يعني ايه؟ وجفة القلب، اضطراب حركته، اللغط اللي بيجيله ده لغط، ده عشان حدث يحصل لواحد في دنياه ولا كلمة تزعله يحصل له الحكاية دي لغط سؤال، فما بالك بقى الأول اللي يشوفه يوم القيامة يجي لغط ايه شكله؟ تتقلب القلوب بقى ولا لا؟ ما تستقرش على حالة واحدة. والأبصار تعمل ايه؟ الأبصار تتقلب، ليه تتقلب؟ أم أنك تتقلب الأبصار لأنها حين تجد فزع، تقوم تشوف الفزع ده يخف، تقوم تقلب بصرها لعلها ترى شيئا يخفف، فترى برضو ايه فزع اخر. ولذلك ينتهي الامر الى قاشعة ابصاره جليلة منكسرة، مش بقى مفر، لا هنلتفت كده نلاقي راحة ولا هنلتفت كده نلاقي ايه. لا، من اللي لقي الراحة الذي قدم لذلك اليوم؟ كالتلميذ المجتهد المجد ساعة ما يدخل الامتحان كده يبقى واثق من نفسه وقاعد ومتلهف الى ورقة الاسئلة وساعة ما تيجي ورقة الاسئلة يستبدل الله ولا واحد ويبتدي يعمل ايه؟ يجاوب يبقى واخدها على انها انما بقى اللي ما ذاكرش بقى ايه اللي اهو ده بقى الضغط التمام يخافون يوما تتقلب هناك الآن يقول ايه؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة دليلة مستكيلة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ما شاء الله على رحمة الله مش قال ليجزيهم الله يعني اللي عملوا سيئة وقال لك ايه ده البشارة الحلوة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا طب يا رب هو أسوأ ما عملوا قال دي سبوء للمغفرة بقى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وبس تجزيهم على أبدها كده بقى يديك حقك طب ده العدل انه يديك حقك انما هو العدل هو ده اللي احنا بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل مش كده؟ امال ايه؟ قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى هيعمل ايه ويزيدهم ايه؟ من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب احنا قلنا الرزق ما ينتفع به اي معنى فيه فوقيه لك صحه رزق حل رزق حل رزق شجاعة رزق كل حاجة في الحياة وانتبع بقى اسمها ايه الناس فاهمة رزق بس هو ايه بس الفلوس بيقول له لا ده مجموعة اشياء يعني انت مرزوق علم تدي اللي ما عندوش علم مرزوق قوة تدي اللي ما عندوش قوة مرزوق علم تصبر على السفينة ما كل ده فلان جبل اشجع انت له واصبره مصرح فلان احمد ما يقدرش يكتم شغلة ظهاره يبقى ده اسمه ايه رزق الله يرزق من يشاء يبقى اذا الذي يرزق اخاه او غيره من المعدنين ما بيجيبش حاجه من عنده ليه لان الله هو الذي خلق وهو الذي ضمن الرزق يبقى احنا مطلوبين من منت الاصل من الله يبقى اذا جاء عبد من عباد الله واستمع الى نصيحه الله وقال له مد ايدك يا واجد الى المعدن يبقى اكنه بيعمل ايه بيكون يد لله لهذا الرزق يد لله يعني ان رزق يتنقل بايه بواسطه وما دام انت بتنقل من شيء ما ينفذش تبقى انت تظن حاجه ما تظنش بحاجه انما تظن اذا كنت انت بتاخد من رزق محدود انما ما عندكم ينفذ انما اللي فارق انه ان رزق عبدا معدما من وجده واجد فرزق المعدم وهو يتناول من يد الله يبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه ما هو الحساب الحساب فان تحسب ان دي تجيب كذا ودي تعمل كذا وتقعد بقى تعمل ميزانيه واسمها الجدوى ومش الجدوى ودي تجي ازاي انت بتعمل كده انما ربنا بيدي من غير ايه حساب ليه قال لك الان انت بتعمل حساب لان يمكن حد هيحاسبك انما ربنا ما حدش هيحاسبك يبقى يدي من غير حساب ولا لا ويبدي بلا مقدمات ويبدي كده بلون عمل واحد يمشي كده يقصر في كنز الله مسألة ما حدش عارفها دي شوف بقى الحق يريد ان يلفت من تشغلهم الدنيا بحركتها ونشاطها عن المراد في الاخره وقد يصنعون اعمال حسنه برضو واحد يدي الناس صدقات ويعمل مشاريع خيرية ويعمل مش عارف ايه ويظن ان دي ايه ان دي هو العمل ايه الاصل في العمل ان يكون بنيته انه من الله ولله ولذلك هيقول كده انه يوم القيامة بقى الناس اللي عملوا عمل قد يكون خيرا للناس وبعدين يروح كده ويراجل الله عنده انت كنت بتعمل لي ولا للناس كنت بتعمل للناس والناس ادوك اجرك قال لك متشكر وكثر خيرك وساعة ما كنت كده قاموا لك وخظموا لك وقعدوا من وعملوا لك تمثال وعملوا لك ذكرى وعملوا لك فعلت لي وقال وقد انتهت المسألة ما ظلمناش والذين كفروا أعمالهم أي اللي يظنوا أنها إيه أعمال خير وتنفعهم والذين كفروا أعمالهم كسراب السراب بيمنعه هزامة الضوء ان هو في وقت الظهر كده

يبقى إذن ما دام لا يملك امتداد زمن الحياة والموت يجيء له في أي لحظة، ولما يموت الزمن مش محسوب، وبعد ذلك تقوم القيامة يبقى سريع الحساب ولا لا؟ ولذلك قالت من مات فقد قامت قيامته. طب دي أعمالهم كسراب بقيعة مش عارف إيه. أم قال لك مثل ثاني عند ربنا يرضى، قال لك أعمالهم أو كظلمات في بحر لجي. شوف بقى، شوف وصف البحر اللي ما يجيش إلا في المحيطات الواسعة الكبيرة. وسيدنا رسول الله لا راح البحر ولا شاف الحكاية دي إيه. وبعد ذلك لما يقعدوا يحكوا لنا بقى على لما تيجي بارجة عملاقة وحاملة مش عارف إيه ويجي لها شوية ريح كده يروح عاملينها زي الأشياء كده. قال أوكى ظلمات في بحر لجي. اللجي ماء كثير وله عمق، أدي واحد. وبعدين يغشاه موج، الماء الكثير يجي له موج تاني على فوق، والموج بس ما يجي له من فوقه ايه؟ موج. من فوقه سحاب. شوف بقى كم مرحلة من الظلمة، ظلمات بعضها فوق ايه؟ فوق بعض. البحر ايه؟ لجي. وبعدين يغشاه موج، ادي فوق. وبعدين الموج مش بس يجي ايه؟ من فوقه موج. انت لما تقعد كده على البحر شوف تتابع الامواج، تتابع الايه؟ موجة وتيجي. الراجل بيقولها الموجة تيجي ولا الايه؟ مش ولا الموجة، ما هي كده؟ يبقى موج ويجي موجة تانية فوق، ويجي موجة تانية فوق. الله. وبعدين مش كده بس، وبعدين يجي من فوقها ايه؟ تبقى الظلمة مطبقة ولا لا؟ الظلمة ظلمات بعضها ايه؟ فوق بعض. مش انت ما تشوفش حاجة فيه، لا، ده انت ما تشوفش بعض نفسك. اذا اخرج يده لم يكد يراها، ده ايده، وعارف موقعها من عينيها، ايده هو. يعني الواحد لما يغمض كده يحط يقولك ده ايه قبل مش عارف ايه، لا ده بقى قبل راسه، ده بقى لا. اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ مش لم يرها، لا يقرب من ان يراها. واذا نفى القرب من ان يرى، يبقى نفى الرؤية من باب اولى ولا لا؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. احنا قلنا كمان في الموج ظلمات بعضها فوق بعض، قلنا زمان في الظل ظليل. الظل هو شيء يحجب الشمس ايه؟ الشيء يحجب الشمس عنك، يحجب الشمس عنك، تجيب شمسية أو خيمة تقعد تحتها، صحيح حجبت الايه؟ حجبت الشمس، إنما حجبت مع الشمس الهواء. لكن لما تقعد تحت شجرة ورقة فوق ورقة وغصن فوق غصن، يبقى الظل مركب ولا مش مركب؟ يبقى الورقة اللي بتظللك هي نفسها متظللك، الورقة اللي بتظللك هي ايه؟ هي متظللك. وبعدين فيها حيوية في الحركة، الريح تداعبها، ولما الريح تداعبها تقوم تدخل الهواء، يبقى حيش عنك حرارة الشمس وتدخل ايه؟ وتدخل الهواء. بس ولذلك تسميها ظل، ظل مظلل. دلوقتي بيعملوا اسقف مكرره، يعني سقف وبعدين سقف، صحيح بيخفف الحراره، انما ما يديش ايه؟ عايز بقى انت مروحه من الداخل. انما بقى لما تكون في ظل ظليل، الظل نفسه ايه؟ مظلل. اهي دي الظلمات، وفوق ظلمات زي الظل فوق الايه؟ ظل فوق الظل. او كظلمات في بحر لجي. هناك ايه؟ كده لها دخول الصرف. فلما رأته حسبته ايه؟ لجة، الدمية دي. ده بده يوريها الفن بتاع سليمان، وكان بعت له هدية قال. قال لها هدية كده، طب تعالي بقى شوف حسبته لجة، هي بقى بعد طرف والعرش ولها عرش موصوف بأنه ايه؟ بأنه عرش عظيم. دي كانت كل الصرف. فلما رأته حسبته ايه؟ لجة، وكشفت عن ساقيها عشان ما تتبلش الهدوم. ها؟ لا لا ده مش مية يا شيخة، مش مية. شوف بيسبته رأيه. يعني اننا على حضاره وعلى ايه؟ وعلى امكانيات اوسع من الايه؟ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده، يده هو مش يد واحد ثاني، لم يكن يراها. ليه؟ قال لك لان مفيش له نور من ربنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اهديا